صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لو كان في الربع المحيلي برء العليل من الغليلي ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليلي طلل يضيف النازلين شجاؤه قبل النزول ومريعة باللام تلحوني وما تدري ذهولي كفي أميمة عن ملامك ما المعزي كالذكولي مراقد الوسنان مثل معذب القلب العليلي سهران من ألم وهذا نائم الليل طويل ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي أو ما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل عشق العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول من هم هؤلاء الراحلون قال آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول ومهابط الأملاك تترى بالبكور وبالأصيل وإذا بالحسين يرحل عن المدينة وخلفه أخوه محمد بن الحنفية يقوم تارة ويسقط أخرى مناديا أخي حسين خذوني معكم لا تتركوني وحيدا فريدا، خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، تدرون بيض وتيل كرار مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، ضنوت علي الكرار ماها بالرجاجي، تروحون عني ودوركم تبقى خلية، تروحون عني ودوركم تبقى خلية، موحشة وبيها ينعب غراب المني، وانا اسمي المعروف جيدوم السرية، الموت ما هابه ولا خيالة الخيل، قل هذا الذي قدر لي الباري وأراد، هذا الذي قدر لي الباري وأراد، يبقى على التربان خد بلا وسا، ولا شوف لك وياي يا محمد شهادة، ولا شوف لك وياي يا محمد شهادة، اتحسر محمد ويح قلبي وصاحب الويل، اججت نار بمهجتي وهيجت همي، لكم يا خويا الفوز وانا الحزن سهمي، والله لخلي الدمع طول العمر يهمي، ولا بطل من النوح لنهار معلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حديثنا في نقطتين، النقطة الأولى في بيان المقصود من القربى في الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الحكمة من جعل مودة القربى أجرا على تبليغ الرسالة. أما النقطة الأولى ما هو المقصود من القربى في الآية المباركة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المشهور من المفسرين والجمهور من المحدثين ذهبوا إلى أن المراد بالقربى هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ولكن حاول بعض المفسرين وحاول بعض علماء المسلمين أن يصرفوا الآية عن هذه الجهة، فذكروا تفسيرين للآية لا ينسجمان مع كون المقصود بالقربى هم أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تفسير الأول الذي أصر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بأن الآية لا علاقة لها بأهل البيت ولا ربط لها بأهل البيت، هذه الآية المباركة نازلة في مودة أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله عندما بلغ الرسالة وصدع بالدعوة وتحمل المشاق والمصاعب في سبيل نشر الدعوة الإسلامية أقبل أهل المدينة إليه وقالوا له أتريد أن نعطيك أموالا على أتعابك وعلى جهودك أو نعطيك أملاكا أو نعطيك عقارا، أي شيء تريد؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله انتظر الوحي، فنزل الوحي من السماء: يا محمد قل لهؤلاء أهل المدينة أنا لا أسألكم أي أجر على رسالتي، لا أريد منكم فقط إلا أن تحبوني لقرابتي منكم. والرسول كان قريبا نسبا من بعض أهل المدينة باعتبار أن أخواله من المدينة، لهذا الرسول قال أنا لا أريد منكم أي أجر على الرسالة وأي أجر على الأتعاب والجهود، فقط أريد منكم أن تحبوني لقرابتي منكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا المودة لي لأني أنا القربى، لأني قريب منكم، لأني رحم لكم. فالآية ما إليها ربط بأهل البيت، الآية فقط نازلة في مودة النبي صلى الله عليه وآله باعتبار قرابته للأنصار. هذا التفسير الذي طرحه شيخ الإسلام ابن تيمية وأولا مخالف للنصوص التي رواها البخاري ومسلم وأحمد ابن حنبل عن سعيد بن جبير وعن أنس بن مالك قال نزلت هذه الآية في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهم علي وفاطمة والحسن والحسين لذكرهم الصلوات. وثانيا أهل المدينة مودتهم للنبي معروفة لا تحتاج إلى أن يطلبها النبي صلى الله عليه وآله، مودة أهل المدينة ومحبة أهل المدينة للرسول كانت أمرا بديهيا واضحا لدى كل مسلم، لا حاجة إلى أن يطلب الرسول، بل يطلب الله في كتابه مؤكدا على ذلك حب أهل المدينة للنبي. حب أهل المدينة للنبي أمر حاصل بالضرورة، لا حاجة إلى أن يطلبه الله في كتابه أو يطلبه الرسول صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم ينص على ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل المدينة مدحهم القرآن الكريم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون أي حرج ولا يجدون أي أذى في إعطائهم الأموال والدور وما عندهم من الأطعمة ومن الألبسة للمهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حب أهل المدينة للنبي أمر واضح ويشهد به كل مسلم بلا حاجة إلى أن يذكره الله في كتابه ويشدد عليه، والرسول الأعظم كذلك ينص على ذلك. هذا تفسير لا ينسجم مع الواقع التاريخي ولا ينسجم مع الأحاديث الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا ينسجم مع ظاهر الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا المودة في قرباكم، وقرباكم هم النبي فقط، لهم قرابات كثيرة ولهم أرحام كثيرة غير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا التفسير الذي طرحه شيخ الإسلام. التفسير الآخر الذي طرحه الرازي في تفسيره قال: المقصود بالقرب الأرحام، يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أنا لا أريد منكم أيها المسلمون أجرا على رسالتي، أريد منكم فقط أن تحبوا أرحامكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا لا أريد أي أجر على تبليغ الرسالة، أريد منكم أيها المسلمون بصفة عامة أن تحبوا وأن تودوا أرحامكم، يعني أن تصلوا أرحامكم. فهذه الآية نازلة في سياق الأمر بصلة الرحم. هذه الآية من جملة الآيات المؤكدة على صلة الرحم، كقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صلة الرحم من الواجبات الشرعية، وترك صلة الرحم من الكبائر الموجبة لدخول النار واستحقاق دخول النار. لذلك ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. هذه الآية نازلة في بيان صلة الرحم، لا ربط لها بقضية أهل البيت ولا بحب أهل البيت، فقط نازلة في مقام بيان صلة الرحم ليس إلا. هذا التفسير الذي يطرحه الرازي في تفسيره تفسير يصطدم مع ظاهر الآية المباركة. شلون يصطدم مع ظاهر الآية؟ يعني الآن شنو علاقة صلة الرحم بأجر الرسالة؟ شنو الربط بينهما؟ المفروض أن يكون المستثنى مناسبا ومنسجما مع المستثنى منه. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني على تبليغ الرسالة، إلا صلة الرحم. هم ما هي الخصوصية لصلة الرحم كي تكون أجرا على الرسالة؟ ما هي الخصوصية؟ هناك كثير من الواجبات أعظم من صلة الرحم. الصلاة أعظم من صلة الرحم، الزكاة، دفع الزكاة أعظم من صلة الرحم، الولاية أعظم من صلة الرحم. خليش ترك الواجبات كلها، قال: أنا أريد منكم أجر على هذه الرسالة، ألا وهو أن تصلوا أرحامكم. ما هو وجه الخصوصية يعني؟ نحن لا ننكر صلة الرحم، صلة الرحم من الواجبات المهمة، صلة الرحم قطيعة الرحم من الكبائر، هذا أمر لا ننكره، لكن ما هو الداعي لتخصيص صلة الرحم من دون سائر الواجبات حتى تكون هي الأجر على تبليغ الرسالة؟ ما هو الداعي؟ ما هو المخصص؟ كما يقولون تخصيص بلا مخصص، ترجيح بلا مرجح. شنو الخصوصية في صلة الرحم حتى يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنا لا أريد أي أجر على تبليغ رسالتي، إذا أردتم أن تعطوني أجرا على تبليغ رسالتي فأجري هو الصلة الرحم، صلة الأرحام، أن تصلوا أرحامكم. ولماذا لم يجعل الأجر إقامة الصلاة، الجهاد مثلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير ذلك من الواجبات والضروريات الإسلامية؟ تخصيص صلة الرحم بالذات من بين باقي الواجبات الدينية بلا مخصص بلا وجه. مضافا إلى أن هذا التفسير مخالف للنصوص، ما هو الداعي لأن يتصدى المفسر إلى تفسير آية من كتاب الله مع ورود نص عن رسول الله بتفسيرها؟ ورد النص عن النبي صلى الله عليه وآله بتفسير هذه الآية وأن المقصود بالقربى هم أهل بيته، بعد ورود النص شنو المفسر اللي يتصدى إلى تفسير آية من كتاب الله على خلاف النص الوارد؟ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. تفسير القرآن إنما يؤخذ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أعرف الناس بالقرآن. إذن يتعين في تفسير الآية التفسير الثالث الذي طرحه أغلب المفسرين ونص عليه أغلب المحدثين، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أراد أن يشد الناس وأن يربط الناس بأهل البيت عليهم السلام، تطبيقا لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وتطبيقا لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، المقصود بالقربى هم أهل البيت سلام الله عليهم. النقطة الثانية من حديثنا حول الآية، قد يطرح هذا السؤال أنه لا يتناسب مع النبي أن يطلب من الناس حب أهل بيته، هل يناسب من الإنسان أن يقول للناس أيها الناس عليكم بمحبة أولادي وعليكم بمحبة قرابتي وذريتي؟ هذه قضايا شخصية لا يناسب أن يطرحها الرسول على الناس وأن يطرحها على المسلمين. المناسب لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله كإنسان قائد أن يركز على الأمور العامة للمسلمين، لا أن يركز على أموره الشخصية. أيها الناس عليكم بمحبة أولادي وذريتي، نعم، وعليكم بمودتهم ورعايتهم، هو باقي أولاد الناس وباقي مثلا قرابات الناس لماذا لا ينص الرسول عليهم؟ هذا لا ينسجم مع شخصية النبي أن يصر على حب أهل بيته. هذا السؤال وهذه الشبهة الجواب عنها واضح جدا. المسألة أنت إذا تلاحظ الآيات القرآنية الأخرى تجد أن الرسول كما يصرح القرآن الكريم ما طلب أجرا على رسالته، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. ويقول تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله قل لا أسألكم عليه من أجر إن هو قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل ما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. عدة آيات تنص على أن النبي لا يريد أي أجر. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. القرآن ينص أن الرسول ما كان يطلب أجرا أبدا، يعني ما كان يبحث عن منفعة شخصية، ولا كان يبحث عن مصلحة ذاتية، ولا كان يبحث عن كيان ولا عن جاه ولا عن منصب، ولا كان يبحث عن قرابة خاصة بشخصه صلى الله عليه وآله. إذن لماذا ينص هنا على أهل بيته مع أنه ما كان يبحث عن مناصب شخصية ولا يبحث عن لذائذ نفعية تعود إلى ذاته صلى الله عليه وآله؟ إذن هنا لماذا نص على حب أهل بيته؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول علماؤنا رضوان الله عليهم لأن حب أهل البيت أساس لاستمرار الإسلام. إنما نص الرسول على حب أهل البيت ونص القرآن على حب أهل البيت، بل اعتبر القرآن حب أهل البيت هو أجر الرسالة، أجر تبليغ الرسالة. لماذا؟ لأن حبهم ركن مهم في تمامية الإسلام وتمامية الدين. كيف هذا المعنى؟ خل أبين لك بالبرهان بالدليل، ما نطرح إحنا دعاوى بدون دليل وبدون برهان، لا أبين لك بالبرهان. القرآن الكريم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، ولا إشكال عند أحد أن القرآن الكريم يحتاج إلى مفسر، هذا لا يشك فيه أحد. القرآن الكريم نفسه يصرح فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن يحتاج إلى من يفسره، يحتاج إلى الراسخين في العلم، هذا أمر لا يشك فيه أحد. القرآن يحتاج إلى مفسر، القرآن يحتاج إلى من يعرف تأويله، ألا وهم الراسخون في العلم. أضرب لك أمثلة على هذا. المجملات في القرآن من الذي يبينها؟ مثلا قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف يعني يقطع أيديهما؟ تقطع اليد من الفوق يعني، أو تقطع اليد من المرفق، أو تقطع اليد من الزند، أو تقطع اليد من أوائل الأصابع، أو تقطع اليد من أطراف الأصابع، من وين تقطع اليد؟ مجمل الآية تحتاج إلى مفسر. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تحتاج إلى من يفسر ما المراد باليد. المجملات في القرآن ألف لام ميم حام ميم كاف هي يا عين صاد عين سين قاف، شنو مقصود بهذه؟ أكو فرد واحد عربي يتحدى أي عربي من دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يقول أنا أعرف المقصود بهذه الحروف؟ شنو؟ مين يقدر يقول؟ ما حد يقدر يقول. خب هذه من أين يأتي تفسيرها؟ من أين يأتي تأويلها؟ احتجنا إلى وجود مفسر، احتجنا إلى وجود شخص عارف بالقرآن. بيان حل المتخالفات في القرآن، هناك آيات يبدو عليها التناقض، آيات إذا يقرأها الإنسان يشعر كأن هناك تناقض بين هذه الآيات. حل التناقض يحتاج إلى شخص عارف بالقرآن. مثلا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية. آية أخرى ماذا تقول؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا كان ليس كمثله شيء. إذا كان ليس كمثله شيء يعني ليس جسما وليس جسدا وليس محدودا بحد، فكيف يأتي والملائكة جنود مصفوفة وهو يمر من بين جنوده صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا؟ كيف نحل التناقض بين الآيتين؟ الآن مثلا أنت الآن أقوى إشكال وأقوى سؤال اطرحه على أي مسلم، أي مسلم ما يقدر يجاوبه، أتحدى أي مسلم يقدر يجاوب هذا السؤال من دون الرجوع إلى أهل بيت العصمة. جود واحد مسلم يقول له تعال، أنت تقرأ قوله تعالى ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني كل شيء في الكتاب موجود، والقرآن بعد يقول كتاب صادق لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، تنسب الكذب للقرآن؟ القرآن هو صادق لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه. القرآن نفسه يصرح ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، وفي آية أخرى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في القرآن. شلون كل شيء موجود في القرآن؟ أوضح الأمور الصلاة ما موجودة في القرآن، أقيم الصلاة لم يبين القرآن عدد صلاة الفجر، عدد صلاة الظهر، عدد صلاة المغرب. القرآن يقول آتوا الزكاة، لم يبين القرآن ماذا يعطى من الزكاة وكيف تدفع الزكاة. القرآن يقول فإن لله خمسة، خمس كيف يوزع وما هي مصارفه، ما ذكر القرآن. وكثير من التشريعات الإسلامية وهي تشريعات مهمة ما ذكرها القرآن. شلون القرآن يقول ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء؟ يا تقول القرآن كاذب، يا تقول بأن هذه الأشياء موجودة وتحتاج إلى مفسر، وهذا اللي نريد نوصل إليه. نريد أن نصل معك إلى هذه النتيجة، ولا بد أن تذعن بها رغما على أنفك أن القرآن يحتاج إلى وجود مفسر، وإلا القرآن كاذب. القرآن بنفسه يقول ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. وين؟ أين الواجبات وأين الفرائض وأين وأين؟ كلها غير موجودة في الكتاب. إذن لا محالة القرآن يحتاج إلى وجود مفسر، يحتاج إلى وجود شخص عارف بالقرآن، وهذا ما ركز عليه أهل البيت سلام الله عليهم. سلوني قبل أن تفقدوني، أما والله لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بحين نزولها وناسخها من منسوخها وعامها من خاصها ومحكمها من متشابهها. يؤتى بالمرأة التي ولدت لستة أشهر، يؤتى بها إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فيأمر بجلدها أو رجمها لأنها ولدت لستة أشهر. القرآن ينبهه، الإمام ينبهه على استفادة ذلك من القرآن. يقول له الإمام أمير المؤمنين الله تبارك وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملة. الجمع بين الآيتين يقتضي أن مدة الحمل 6 أشهر، وهذا استفاده من القرآن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك كان يقول الخليفة لولا علي لهلك عمر، ولا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. جاء زرارة أحد أصحاب الإمام الصادق إلى الإمام الصادق عليه السلام. زرارة قبل صحبة الإمام كان متأثر بالفكر السني آنذاك، جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: يا أبا عبد الله، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ القرآن الكريم يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ما قال وامسحوا جزء من رؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم، فالمسح بتمام الرأس، امسح رأسك وخل الأذنين، المسح يكون تمام الرأس. شلون انتون تقولوا المسح بعض الرأس بس امسح الأمام؟ كيف؟ من اين علمت ان المسح ببعض الرأس؟ يناقش الإمام، وانا ما اريد تقول لي قال، لا، اريد من القرآن، اريد تبين لي من القرآن، بين لي من كتاب الله من اين علمت ان المسح ببعض الرأس؟ من الكتاب. الإمام الصادق سلام الله عليه قال له: لمكان الباء. كيف يعني لمكان الباء؟ قال: شوف، لاحظ اختلف السياق. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال فاغسلوا بوجوهكم، ما استعمل الباء، قال فاغسلوا وجوهكم، هذا يدل على أن الواجب غسله تمام الوجه. ثم قال: وأيديكم، أيديكم إلى وين؟ بيّن أن الحد هو المرافق، إلى المرافق. زين، لما جاء إلى الرأس قال وامسحوا، ما قال وامسحوا رؤوسكم، لو كان يريد مسح تمام الرأس لقال وامسحوا رؤوسكم مثل ما قال واغسلوا وجوهكم، لو كان يريد مسح تمام الرأس لقال وامسحوا رؤوسكم حتى يعرفوا كل الرأس يمسح. زين، قال وامسحوا بي، وامسحوا برؤوسكم. فاستخدام الباء هنا وعدم استخدام الباء في الغسل هو قرينة على أن المراد مسح بعض الرأس، فالباء هنا بمعنى البعض، وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا بعض رؤوسكم، وإلا لو كان يريد مس تمام الرأس قال وامسحوا رؤوسكم بعض. إذن أهل البيت أعرفوا بالقرآن. قتادة دخل على الإمام الباقر، قتادة، أنت من تقرأ المفسرين كل ساعة وقالوا قال قتادة وقال الحسن البصري، زين، قتادة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، على الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم. قال: بما تفتيهم؟ ما شاء الله فقيه، بما تفتيهم؟ شنو المدرك اللي تفتي على طبقه؟ قال: أفتيهم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، إذا ما في دليل من الكتاب، قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: يا عم ايش سوي بعد، بأقوال الرجال لا أسمع مثلا. قال: ويحك يا قتادة، لقد ادعيت علما، انت قاعد تدعي مقام، تدعي علم، لقد ادعيت علما، ان كنت تفسر كتاب الله من عندك فقد هلكت واهلكت. شلون تفسر كتاب الله انت؟ وان كنت تفسره من الرجال فقد هلكت واهلكت. انما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف واحد انت ما تفتهم، وما ورثك الله من كتابه حرفا. وما يقدر يقول أنا فهم، الإمام حاضر بعد. إذن نحن نؤمن بأن الكتاب يحتاج إلى مفسر، وقد أقمنا البرهان على ذلك. ولا مفسر للكتاب إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو من نص الرسول الأعظم على معرفته بالكتاب. ولم نجد الرسول نص لا في البخاري ولا في مسلم ولا في مسند أحمد ولا أي كتاب من كتب المسلمين، راجعها كلها، ما نص الرسول على أحد أنه يعرف القرآن ويعرف كتاب الله إلا أهل بيته. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال ابن حجر: حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتري. أهل البيت نحتاج إليهم حاجة ماسة لأنهم مفسروا القرآن والعارفون بالقرآن. ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. فإذا تأكيد القرآن على حبهم مو تأكيد فارغ خالي من المعنى. القرآن عندما يقول أجر تبليغ الرسالة حب أهل البيت، التأكيد على حب أهل البيت لأن حبهم يقود إلى التمسك بهم، والتمسك بهم تمسك بالقرآن لأنهم أعرف الناس بالقرآن. لذلك أمر القرآن وأمر الرسول بمحبتهم. ذكر أحمد بن حنبل في مسنده: ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا من مات، ألا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا من مات على حب آل محمد جاء يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه. ويقول الإمام الشافعي: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى وغدوا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ولهذا جعل ذكرهم في الصلاة. انت ليش تطولها وتعرضها؟ صلي عليه وعلى اصحابه وعلى نسائه وعلى التابعين له باحسان، ليش تطولها؟ شنو ورد في الصلاة؟ الصلاة شنو ورد فيها؟ انت الان اقرا الصلاة، انت الان عندما تتشهد في الصلاة شو تقول في الصلاة؟ تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. مو هذا بعد؟ مو هذا الذي يذكره البخاري في كيفية الصلاة؟ يذكر البخاري ومسلم في كيفية الصلاة أن الإنسان إذا تشهد يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مو شكل؟ ما قال أصحابه ولا قال نسائه ولا قال التابعين له بإحسان ولا طولها للسالفة كلها. أنت أنصف نفسك بنفسك، ما تحتاج لهذه الكلفة. شوف الصلاة الواردة عن النبي التي تقرأها في التشهد ما هي؟ ما ورد عن النبي صلاة تقرأها جميع المسلمين، أي مسلم في الدنيا صلاته لا يذكر فيها إلا محمد وآل محمد. الله محمد وآل محمد. فأنت يا شيخ الإسلام ويا غير شيخ الإسلام جاي تناقش أنه لا، ما في دليل على وجوب حب أهل البيت. أنت شنو تصلي أنت؟ افترض أنه ما في دليل، أنت شلون تصلي؟ لو لم يكن هناك شرف لهم وخصوصية لهم على باقي المسلمين بحيث تلزم محبتهم وتجب مودتهم، ما خصهم الله في الصلاة دون غيرهم. ما في داعي احنا نناقش والله القرآن ما يدل على محبتهم وما عندنا دليل على محبتهم، بينما صلاتنا مقرونة بذكرهم. وهذا ما أكده الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، من الله في القرآن أنزله: كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة. من لم يذكركم في صلاته، صلاته غير صحيحة غير مقبولة بعد، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فانظروا كيف تخلفونني فيهما. كيف خلفت الأمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أهل بيته، وكيف تلقت هذا الثقل وتعاملت معه بعد وفاته، لكنهم أعطوه العلامة وهو حي وأشاروا إليه بكيفية التعامل مع أهل بيته وهو حي، وكان على فراش المرض في رزية يوم الخميس عندما قال: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. أعطوه الرسالة من الآن، بينوا إلى ترى إحنا من الآن مصممين على شيء. فقام أحد ليأتي بالكتاب فقال: اجلس إن محمدا ليهجر. وكانت أعظم طعنة على قلب الرسول، حيث أنهم طعنوه وهو حي. القرآن الكريم يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهؤلاء يقولون إن محمدا ليهجر. فعرف الرسول واستيقن الرسول صلى الله عليه وآله بعزمهم وتصميمهم على عداء أهل بيته، وتوالت الأحداث والمصائب على أهل البيت، حدث يتابع حدثا آخر. يا من يسائل دائما عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة، ولربما استور بدا كالشمس من تحت القطيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي شيء ألحدت في الليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. الزهراء التي وضعت في قبرها وهي منهكة بكسر الضلع، بإسقاط الجنين، بالاعتداء على جسمها، حتى السيف وكزوا خاصرتها به، تحملت هذه المصائب. وستخبرك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. أمير المؤمنين يقول: فوق هذه المصائب التي تحملتها الزهراء، وإذا كل يوم تسمع مصيبة لولد من أولادها، وكل يوم تقيم المأتم على ولد من أولادها، مصائب ومحن تتوارد على الزهراء: مصيبة الحسن المسموم، مصيبة الحسين الشهيد المظلوم، مصيبة أولادها وبناتها واحدا بعد واحد، ها؟ والزهراء تقيم المآتم في قبرها. يقول بن فايز: هالنوح يا زهراء، دائما في نوح الزهراء، ها؟ وانت جاي الماتم تواسي الزهراء، ها؟ في نوحها، في بكائها، تجاوب مع السيدة الزهراء، هي حاضرة في المآتم: هالنوح يا زهراء، على منه تنوحين؟ سؤال سؤال، ها؟ هالنوح يا زهرة، على منه تنوحين؟ نوحك على المسموم لو نوحك. قالت: يا ويلي والدمع بالخد بادي، لا تهيجوني يا خلق، لا تهيجوني يا خلق، كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساط في فؤادي، كل المصايب هونتها مصيبة حسين. أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الدهر مرتاح، بالي وعظم علي لان عن ناعي. دهري رماني بالفجايع كل الشهور، واعظم على قلبي مصيبة يوم عاشور، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، كل المصايب هونت مصيبة. طه حسينا، احنا نبدأ بسلسلة مصائب ابي عبد الله من يوم خروجه من المدينة. يعز على الحسين ان يودع قبر امه الزهراء، قبر جده رسول الله، يقف على القبر الطاهر: يا رسول الله، انا الحسين فرخك وابن فرختك، القوم يريدون قتلي، القوم يريدون ظلمي. ينام الحسين تهوم عيناه، يرى جده رسول الله في المنام في كتيبة من الملائكة، وهو يقول له: أبا عبد الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ماذا يجيبه الحسين؟ شيخ حسن الدمستاني هو يذكر الموضوع، وفصل الموضوع، ها: ضمني عندك يا جدا. مظلوم ابو علي، ها، هذه آهات المظلوم. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكت. وحسين جد صافو العيش من بعدك بالأكدار يشيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربه وستبقى في ثراها عافرا منجد. بعد ها يعز عليك ان تسمع هذه الكلمات: وكأني بلئيم الاصل شمر قد علا حسينا. وكأني بلئيم الاصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يا حز الودجير. وحسين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث. قد برى أجسادهن ضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدير. وحسين كأني بزينب وقفت على جسده منادية: لا تقول ما عندي أمروة ولا تقول ضيعت الأخوة. ترى زجر سحبني اليوم قوايا أساط على متني تلوى أحمى الضائعات بعدك ضعي. يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله. شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.